الحمد لله وعاقبته الحسنى لمن اتقاه، وصلاة الله وسلامه على نبيه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستنى سنته واهتدى به. أما بعد، معشر الأبناء والإخوان الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث الجليل الشريف أخذنا فقراته واحدة بعد أخرى درسا وتعلما، وها نحن مع تلك الفقرات، وهي عبارة عن جواهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: فداه أبي وأمي، والصدقة برهان. فهيا نتدارس سويا هذه الجملة من الكلمات النبوية: والصدقة برهان. الصدقة معاشر الأبناء والإخوان ما يبذله المؤمن في سبيل الله من مال، صامتا كان أو ناطقا، والمال كل ما يتمول ويدخل فيه كل ما يحتاج الناس إليه من كساء أو غذاء أو ماء، فضلا عن الدينار والدرهم والشاة والبعير. والصدقة سميت صدقة لأنها دليل صدق إيمان صاحبها، فالذي يخرج ماله، والمال شقيق الروح، فمن الناس من يفدي ماله بروحه، ومع هذا يخرجه فيضعه في يد أرملة لا يمكنه أن ينتفع بحياتها قط، وقد يضعه في أيدي أعمى لا يراه حتى الحشر، وقد يضعه في يد بائس فقير لاصق بالأرض لا يؤمل فيه أن ينفع أحدا، قد يضعه في يد غريب مسافر ابن سبيل قد لا يلتقي معه الدهر كله. هذه العملية ما دام الباعث عليها رجاء ما عند الله، ما دام الباعث عليها ابتغاء ما عند الله، تسمى صدقة، وهي دالة على صدق إيمان فاعلها، حقا إنه يؤمن بالله وبلقاء الله، يؤمن بالله وبالبعث الآخر الذي يتلقى فيه الناس جزاء كسبهم من خير أو غير. نعم، قد يتصدق المتصدق يريد وجوه الناس ليلفتها إليه، يريد وجوه الناس ليكفوا عنه فلا يؤذوه بذنب، ولكن تلك النفقة لا تسمى صدقة. الصدقة ما ابتغي به وجه الله. هذه دالة دلالة قوية على صدق إيمان صاحبها، فلولا الإيمان ما خرج رجل من بستانه وتركه لله. لما نزل قول الله تعالى من سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة وكان أكثر الأنصار نخلة ومالا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد أنزل عليك قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن من أحب مال إلي بيرحاء، حديقة غناء ذات ماء وشجر ونخيل، وكانت قبالة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد فيدخلها فيشرب من مائها، وكان ماؤها عذبا. والآن ما زالت بيرها كما هي، وهي المساحة التي عليها قصر المدينة وتلك الفنادق. هذه قال: يا رسول الله، ضعها حيث أراك الله، ليكون قد استجاب لهذا الخبر وحقق إيمانه وأخرج منها زوجته وأولاده وخلاها لله. إذن من هنا يقول عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، والبرهان الحجة. فكيف تكون الصدقة حجة؟ حجة على من ولمن؟ حجة لصاحبها على أنه مؤمن ولن يتصدق ابتغاء مرضات الله وطلبا لما عند الله إلا مؤمن. فإذا أردت أن تستدل على إيمان عبد فانظر هل يتصدق سرا وخفاء. إن وجدته يتصدق سرا فاعلم أنه مؤمن. إذ الصدقة العلن قد تكون لاعتبارات، لكن السرية لن تكون إلا من الإيمان. هذه الصدقة والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، من باب العلم نقول إنها تشمل الزكاة التي فرض الله، وتشمل صدقات التطوع. فالزكاة سميت زكاة لأنها تزكي النفس، ولكن سميت صدقة لأنها برهان على إيمان صاحبها، تدل على صدقه في الإيمان. والزكاة كما يعلم الجميع قاعدة الإسلام، وهي أخت الصلاة وشقيقتها، والتفرقة بينهما لا تصح، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كنت أبدا لأفرق بين الصلاة والزكاة وقد جمع الله بينهما. فما ذكرت الصلاة في الكتاب إلا وذكرت الزكاة معها، فهل يفرق العبد بين ما جمع الله؟ وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أصحابه، قاتلوا مانع الزكاة حتى أجبروهم على أدائها، وهذا الحكم باق ببقاء الدين والأمة. أيما ما جماعة أو فرد يمنع الزكاة إلا وعلى إمام المسلمين قتاله حتى يفيء إلى طاعة الله ويؤدي الزكاة التي أوجب الله، وهي كما تعلمون واجبة في المعشرات، والتي هي الحبوب والثمار. فسائر الحبوب كالبر والشعير والذرة والسلت وما إلى ذلك، كما هي في الثمار كالتمر والزيتون والعنب. ويقال فيها المعشرات لأنها تؤخذ منها نسبة العشر، فمن عشرة قناطير يؤخذ قنطار، فلهذا تسمى بالمعشرات، إلا أن تكون تسقى بكلفة كالدلاء والحبال والسواني فإنها حينئذ على نصف العشر، 5% لا 10%. وتخرج كذلك الزكاة أو تجب في المواشي، وهي الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا تتجاوز ذلك إلى أجناس الطير على اختلافها. وحتى ما هو داجن كالوز والإبط وما إلى ذلك لا زكاة فيه، فسائر الطيور لا تزكى. فالزكاة محصورة في الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والغنم منها الظأن ومنها الماعز، والبقر منها الجاموس ومنها البقر، والإبل منها البخت ومنها العراب، وهي أجناس، ولكل جنس نصاب معين إذا انتهى إليه العدد وجبت فيه الزكاة. ويجب على المؤمنين أن يعرفوا تلك الأنصبة كما يعرفون المقادير يعرفون الأنصبة. وتعلم هذا هو تعلم الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتجب في النقدين، ويقال في العين، والمراد بذلك الذهب والفضة، الدينار الذهبي والدرهم الفضي. والآن استعاض الناس عن الذهب والفضة العمل المختلفة كالجنيه والدينار والريال والدرهم وما إلى ذلك من هذه الأوراق المالية، وهي قائمة مقام العين. ويكذبنا أو يضللنا من يقول لا زكاة في هذه الأوراق لأنها ليست مطرومة ولا مشروبة وليست ذهبا ولا فضة، فهذه مغالطة، إنها سندات تحمل قيمتها من العين الذهب والفضة، وزكاتها عبارة عن ربع العشر، في كل 100 2.5. والنصاب والحمد لله عرفناه، إذا حال الحول عليك يا عبد الله ورمضان قريب اذهب إلى الصائغ أو بائع المجوهرات واسأله عن قيمة 460 جراما من الفضة كم تساوي؟ يا صائد أخبرني من فضلك، 460 جراما بكم تباع بالريال السعودي؟ فالقيمة التي يقولها لك هي النصاب، وانظر إلى جيبك فإن وجدت نقودك التي حال عليها الحول تساوي ذلك المبلغ الذي علمك به فقد وجبت عليك الزكاة، وإن وجدت مالك أقل فلا زكاة عليك في هذا العام. رأس مالك ما وصل إلى نصاب الزكاة، وهذا سهل وميسور ولا كلفة فيه. تأتي إلى الصائغ أو الجوهرجي، أي عم 460 جراما فضة كم تساوي؟ فإن قال تساوي 800 ريال، 850، انظر أنت هل عندك هذا المبلغ؟ فإن قلت نعم عندي وزيادة وجبت الزكاة، وإن قلت أنا عندي 700 فقط حال عليه الحول فلا زكاة. وإن شئت أيضا أن تسأله عن الذهب فقل له 70 جراما من الذهب كم تساوي؟ فإن قال تساوي 2500 ريال، انظر أنت هل تملك هذا القدر؟ فإن وجدتك تملكه زيادة فقد وجبت عليك الزكاة فأخذ زكاته، وإن وجدتك لا تملك هذا المبلغ أي قيمة 70 جرام فلا زكاة عليه. وأنا أرجح للأبناء والإخوان أن يسألوا عن الفضة، لأن هذا لا أقول أرفق بالفقراء والمساكين. نعم نعم، على كل، الكل واسع عندنا والكل جائز. إذن الصدقة نوعان، صدقة واجبة وصدقة تطوع، وكلا الصدقتين برهان ساطع وحجة قاطعة على أن المتصدق مؤمن، ومفهومه أن الذي لا يتصدق ما هو بمؤمن، ما آمن إيمانا بعثه على أن ينفق ماله الآن ليتسلمه غدا، فهو إذن ضعيف المعتقد في لقاء الله والبعث الآخر. واسمع يا عبد الله فضيلة الصدقة. روى مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. أما أن تسرق وتتصدق فلا، لا لا تسرق ولا تتصدق. من تصدق بصدقة من كسب طيب أي حلال، والطيب هنا بمعنى الحلال، كان إنما يضعها في كف الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، بهذا الاستدراك، كان إنما وضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة ابن فرسه أو فصيلة شك الراوي حتى تكون مثل جبل أحد. هنا عندما تخرج بصدقتك عبد الله وتذكر هذا الخبر عن سيد البشر وتلاحظ وأنت تضعها على يد الفقير كأنما وضعتها في يد الرحمن ويربيها لك وينميها فتنمو بصورة غريبة عجيبة على غرار نمو المهر، المهر من الحيوانات التي تكبر بسرعة حتى تكون مثل جبل أو جبل أحد. والصدقة ورد فيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حصنوا أموالكم بالزكاة، حصنوا أموالكم بالزكاة. من أراد أن تحفظ أمواله وتصان له ولا تعدو عليها عوادي الزمان ولا أيدي الشطار واللصوص فليحصنها بإخراج زكاتها. وداووا مرضاكم بالصدقة. والدكتور أحمد لو كان له عيادة قد يقول الشيخ الآن صرف عنا المرضى، من نعالج؟ نافسنا يا دكتور، المرضى كثير، ومن الأمراض ما لا يعالج إلا بالصدقة، ومن الأمراض ما يعالج بالإسبرين. إذن فلو أن مؤمنا من المؤمنين يصاب وليه أو قريبه أو نفسه بمرض ويذكر هذا المعنى ويقبل على الله في صدق ويخرج ماله ويضعه في يد تستحقه وقل يا رب إنما فعلت هذا من أجلك لتشفي ما بي، لا إخاله إلا مشفى بإذن الله. ومعافى. حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. واستقبلوا أمواج البلاء. وصدق أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن البلاء لأمواجه. واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. والحديث أخرجه أبو داود في سننه، ومع أنه مرسل من طريق فهو مرفوع من أخرى ولا بأس به. إذن والشاهد من هذا في فضل الصدقة: داووا مرضاكم بالصدقة. وهناك معاشر الأبناء والحضور مرض ما يقدر عليه الدكتور أحمد سلمه الله ولا يستطيعه أطباء الشرق ولا الغرب، ولا يداوى إلا بالصدقة. هذا المرض من ابتلي به ولم يشف منه ما دخل الجنة، ما نجا. هذا المرض عافاني الله وإياكم منه، يسمى بالشح. وقرأوا قول الله تعالى فيه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخل دون الشح، الشح بخل مع حرص والعياذ بالله. والبخيل قد يبخل يمنع ولكن ليس بحريص، أما الشحيح المنع والحرص مع بعضهم البعض فيقلقك. فمفهوم هذا الخبر وما يسمى بمفهوم الشرط ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من لم يوق شح نفسه ما أفلح. ومعنى ما أفلح ما دخل الجنة ولا نجا من النار، إذ الفلاح معه زحزح عن النار ودخول الجنة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن معاشر الأبناء، هذا المرض يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فيقول: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قد يقول الغافل مثلي وما يضرنا ظلمة يوم القيامة، للجهل لعدم العلم. لو شاهد الموقف ورأى حيرة المنافقين عندما يفقدون النور فيصرخون، يكون المؤمنون مع المنافقين في صعيد واحد في عرصات القيامة. والمؤمنون كما قال تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فيه تغليب اليمين على الشمال، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. يخشون أن ينطفئ، لأن نور المنافقين فجأة ينطفئ كما تنطفئ كهرباء على بيت مظلم، يبقى الإنسان في ظلام دامس. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وجوههم كأعين السيارات مشرقة، فيقول: انظر إلي حتى نقتبس من نورك. فيسخرون منهم ويلذعونهم بلذعة كالميسم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيظن البله أن رجوعهم الوراء يحصلون فيه على النور، وهي نكتة: ارجعوا إلى الدنيا، هذا النور ما أخذناه من عرصات القيامة، هذا اكتسبناه من المشي في الظلام إلى بيوت الله. وفي الحديث الصحيح: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة إلى المساجد. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اطلبوه في الحياة الأولى، وأنى لهم أن يرجعوا، وكيف يمكنهم العودة إلى الدنيا، ولكن يرجعون إلى الوراء فيضرب بينهم على الفور بسور كامل له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من جهة المنافقين العذاب. والشاهد من هذا أن أهل الصدقات يعطون هذا النور وتكون صدقتهم نورا لهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، أحببت أن أقول لن تصل إلى باب الجنة إلا على نور، لأن الجسر الممدود ما بينك وبين الجنة هذا الجسر لا يمكن أن يجتازه الشخص بدون ما نور، فإذا انطفأ نوره وقع في أتون الجحيم، فلا بد من النور. فمن أراده فليتصدق فليمشي في الظلم، ومن خاف الظلم فلا يظلم، لا تظلم أخاك حبة خردل، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وهذا هو الشاهد، واتقوا الشح احذروه خافوا منه، اجعلوا بينكم وبينه وقاية، عالجوه، استأصلوه كما تستأصل الزائدة. لما؟ فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم، حملهم على أن سفكوا دماؤهم. وإلى الآن الحروب الدائرة في العالم ما دارت إلا من شح النفس والظن بما عند الإنسان من مال أو سلطان. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشاهد عندنا، عالجوا هذا المرض إن كان فيكم، ولا يولد ابن امرأة بدونه كالمصان الزائد، فلا بد من استئصاله وعلاجه. والحمد لله لا يحتاج إلى جراحة ولا إلى عمليات، أمره بسيط، فقط الصدقة. واقرأوا قول الله عز وجل من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يطهرهم من ماذا؟ يطهرهم من مرض الشح، ويزكيهم، يطهر أنفسهم من الذنوب والآثام. خذ من أموالهم صدقة، من صفتها أنها تطهر. وأنفع الصدقة أبنائي ما كان مستمرا بلا انقطاع. فاستعمال المركبات الكيميائية في حال المرض ما يأخذ دفعة واحدة، يموت. أعطاه الدكتور 20 إبرة، لو يستعملها في يوم واحد ينتفع بها تقتله. أعطاه 50 حبة على أساس كل يوم يستعمل 3 حبات، فإذا جرعها جرعة واحدة مات. فلهذا الصدقة التي تستأصل هذه الزائدة، ولا أقول زائدة، هذه الأصيلة النابتة في القلب، الصدقة التي تستمر طول الحياة. وفي هذا نقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قليل يدوم خير من كثير ينقطع. فيوميا تتصدق برغيف أو نصف رغيف أو بريال أو نصف ريال على طول السنة أفضل مما تتصدق مرة واحدة ب5000 ريال ثم لا تعود إلى الصدقة إلا بعد حول أو بعد أحوال. فخير الصدقة ما كان مستديما. نعم، أكثر قطعا، وقد تكون أنفع، ولكن ما تستأصل داء الشح. هي قضية مقصودة لذاتها، نريد أن نزيل ما عن أنفسنا من هذا المرض. واعلموا أن عبدا يربي نفسه على الصدقة لوجه الله، هذا أولا: إن وجدتموه يسرق فاذبحوني، إن وجدتموه يغش ويخدع المؤمنين والمؤمنات ليحصل على أموالهم اذبحوني، إن وجدتموه يسأل الناس ويمد يده فكذلك. والدليل لأنه عالج وشفي. فهل تتصورون أن عبدا يتصدق بماله لمن وإلى من ذكرت لكم يسرق ليتصدق، يغش أو يطفف في كيل أوزن أو يخدع حتى يصل إلى مال من أجل أن ينفقه في سبيل الله؟ هذا ما هو معقول أبدا، وما كان ولن يكون. وذلكم لأن هذه الصدقة باستمرارها مع إحسان أدائها من شأنها أن تزيل هذا المرض. فإذا زال الشح اطمأنت النفس وسكن القلب، وأصبح الرضا مهيمنا على النفس، وأصبح القليل كالكثير في نظر عبد الله. إذن نداوي مرضانا بالصدقة أمراض الأجسام، ونداوي هذا المرض الخطير مرض الشح كذلك بالصدقة. إلا أننا هنا نرى أن الصدقة تكون مستديمة ما تنقطع يوميا يوم بعد يوم، ما يمضي عليك الأسبوع وأنت ما تصدقت ولو بضفير، ليس شرط أن تكون ذهبا وفضة. قال ولو كتبا ولو كلمة طيبة. ففي الحديث الصحيح والكلمة الطيبة صدقة، هذا بالنسبة لمن لم يجد، إذ هناك ضريبة ليست للبلدية، ضريبة هذه مضروبة من قبل المالك عز وجل، وقررها رسوله في الناس وبينها، فقال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. والسلامة لفظ دال لا مفرد له، هو عبارة عن العرق في الجسم، العروق التي يتكون منها الجسم الآدمي، كل واحد منها يجب أن تدفع عليه ضريبة يومية مقابل الحياة، دي ضريبة الحياة. تريد أن تعيش غدا وإلا لا، وتظل يومك، ادفع ضريبة الحياة، ما توهبها مجانا. فيصبح على كل سلامة مفصل من مفاصل الجسم صدقة واجبة. فإن أنت أخرجت صدقتك مع الصباح، أديت ما عليك، وظل يومك كله وأنت على كامل الحرية، لا يطالبك الله بشيء. وإن لم تجد فالكلمة الطيبة صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة، وركعتان في الضحى تسدان مسد هذا الواجب. لكن يا أستاذي لا بد وأن تلاحظ أنك ما عندك ما تتصدق به، أو ما وجدت من يقبل صدقتك، فهنا تفزع إلى الركعتين. أما مع وجود المال ووجود الطالبين والراغبين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الضريبة إذا صلى المؤمن ركعتين في إشراق الشمس في أول النهار تجزيان، لكن الغالب أنهما عند عدم وجود المال أو وجود من يقبله. ومهما ما كان فركعتان في الضحى ما يتركهما العقلاء، والأصل أنها أربع ركعات، وسواء بعد طلوع الشمس مباشرة عندما ترتفع أو في الضحى، ولعلها صلاة الأوابين، فلا نزهد من قيمة هذه الصلاة. إذن هذه فريضة أو ضريبة نؤديها بصدقة، فإن لم نجد فلنصنع لأخرق كما قال صلى الله عليه وسلم. أخوك يعالج ما من البير ما عرف، عالجه معه. يعالج حذاء يخصفه ما عرف، مد يدك واخصف له نعله، ولو أن تصنع لأخرك. أخوك حمال، هذه ما تطيقونها، حمال زنبيلان في يديه وأنت تراه يتأرجح تحتهما، تقول من فضلك أساعدك. وإن كان هو حمالك أعطيته الخمس ريالات ليصل لك بالحمالة إلى البيت، وأنت تمشي طلق اليدين وتراه يتأرجح تحت الحمل، لا، خذ واحدا وسجله على أنها من الضريبة. ولو أن تصنع لأخرك. معاشر الأبناء، هذه الصدقة لا تتقالوها، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر. التمر اقسمها على نصفين وتصدق بنصفها تكون قد آمنت حق الإيمان ودللت على صدق إيمانك وأنك تؤمن بالنار وأردت أن تتقيها وتقي نفسك منها، وما وجدت إلا هذه التمرة فقسمتها نصفين فاتقيت بنصفها وأطعمت نفسك نفسها نصفها نصف تمرة. وروى مالك في الموطأ أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي أم الجميع استطعمها مسكين، بمعنى طلب منها طعاما، وكان بين يديها رضي الله عنها عنب، عنقود عنب من الطائف أو من المدينة، فقالت لأحد الجالسين أو الجالسات: ناوليه حبة. أرادت أن تعلمها العلم عمليا، فأختنا تقالت الحبة أخذتها وهي متعجبة ووضعتها في يد المستطعمة، فلما رأت أم المؤمنين حال المرأة أو الخادم وأنها كالمتعجبة فقالت: أعجبت من هذا؟ كم فيها من ضرر؟ وأم المؤمنين ما عاشت إلى زمن الذرة ولا عرفت الهيدروجين، لكن عرفت أن الذرة لا توزن في ميزان ولا تدرك بالعيان إلا بموازين خاصة، جزء المادة. كم في هذه العنبة من ذرة؟ لما تتعجبين من هذا؟ وكأنها تنظر إلى قول الله تعالى: يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلهذا لا تتقال الصدقة، المهم أن تتصدق، لا المهم أن تتصدق بما يشبع أو يكسي، المهم أن تتصدق. إذ هذه الحركة إيجابية تزكي النفس وتطهر ذات المرض، ومن جهة تدل على أنك المؤمن الحق الذي يرجو الله والدار الآخرة. إذن وإن أردتم أن تكون الصدقة من الفضل بمكان فأخفوها، عموها على الناس، ولا يستطيع تخفيتها وإخفاءها إلا شجعان القلوب، لا شجعان العقول. الشجاعة شجاعة قلب وشجاعة عقل، شجعان القلوب كثيرون الأبطال، لكن شجاعة العقل. أنا ما نستطيع يا شيخ، إذا جاء سائل مثلا مثلا في مسجد وكذا مثلا نرجو أنها تقبل الصدقة، ولكن يعني إذا مثلا أراد يخفيها ما أدري أين أجده مرات أخرى. أما أنت فلا حرج عليك، ابعثها مع من شئت، وأما نحن فمبتلون. إذن يدل على فضل الصدقة في السر ما جاء في الصحيحين والموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إذ ما فوقنا إلا عرش الرحمن. وذكر من بينهم رجلا فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بمعنى أنه تكتم وحاول إسرارها وسريتها وغالب في ذلك حتى نفسه، فأعطاها بصورة لم يرها أحد. لو كانت شماله إنسانا ناطقا مبصرا ما كانت تدري هل تصدق زيد أو لم يتصدق. إخفاء الصدقة. الله الله. نروي من فضائل أهل المدينة إلى عهد قريب ونبكي تلك الأيام، تطوى الحارات والأحواش ويقعون الباب، ينفتح الباب يرمي بصرة الدراهم أو الدقيق ويخرج. عبد الله من أنت؟ عبد الله ما يستفيد. هذه الصدقة التي هي من أشرف التوسلات إلى الله عز وجل، هذه إخواننا ما يستطيعونها. إذا مات ميتهم لا بد وأن يجمعوا الطلبة طلبة القرآن وأن يجعلوا حلقة في المنزل ويقرؤون القرآن ويطعمونهم الطعام ويوزعون عليهم دراهم أو ريالات، وصاحب البيت يتعنتر عليهم ويقول هذا عشاء القبر، عشاء الميت، ويقول أهل العلم هذه الصدقة ما أريد بها وجه الله، ما عرفتم كيف تتصدقون، ما هكذا يتوسل إلى الله. إن كنت شجاع القلب والعقل اترك الظلام يخيم وتنام عيون الناس وأتي بصدقتك إلى هذا الطالب المحتاج واقرع بابه وارمي بالصدقة بين يديه أو يد خادمته أو والدته وانصرف. فإذا بعدت بعيدا اتصلت بذي العرش على الفور، وأنت لك تتصل به في كل لحظة، فترفع يديك إليه وتقول يا رب إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فاغفر الليل لأبي وارحمه وخذ وتسلم ما أعطيت. أما صدقة الرياء والانتفاش والعنترية ما تقبل، ما هي بشيء. سبعة من بينهم رجل مؤمن ذكر كان أو أنثى فصدق بصدقة وإن قلت، والتنكير قد يكون للتقليد، فأخفاها عن أعين الناس حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا أهل لأن يكون مع السبعة. ومع هذا من حيث الحكم الشرعي كما تجوز صدقة السر تجوز صدقة العلن، والدليل قول الله عز وجل من سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها في رابعة النهار فنعمة، ما هي هذه الصدقة؟ ولكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنها تسلم. أما الأولى قد تلتهم في الطريق قبل ما تصل تفسد برياء أو سمعة، لكن متى أخفيتموها فننصح لكم بأن ذلك الإخفاء خير من الجهر والعلن. وبعض أهل العلم يقول أحيانا تكون صدقة العلن أفضل من صدقة السر، وذلك في حالة ما وهي أن يكون قصد المتصدق حمل الإخوان الحاضرين على الصدقة ليشجعهم بأن بدأ هو الأول وتصدق وبمبلغ كبير ليراقبهم في الصدقة، وهذه حال نادرة. فيبقى الأصل فالصدقة أن تكون سرا. ولما؟ لأن الله تعالى لما أفقر عبده زيدا أفقره لا لأنه يبغضه ويحبك أنت، لا، أفقره ليختبره، فهو عبده في قاعة الاختبار، وأنت أخوه في العبودية، وسيدكما واحد. إذن فلا تهن أخاك، لا تذله، لا تقتل كرامته وتهدرها، لأنه فقط مبتلى وقد ينجح عما قريب وتبتلى أنت بعده. فلهذا ما يحب الله أبدا من عبد يتصدق بصدقة يهين بها وليه ويهدر فيها كرامته. وقعوا إن شئتم من سورة البقرة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. لا تفهم أبدا أن هذا الفقير مبغوض من الله، ملعون عند الله، إياك أن تفهم هذا. فإن الله يبتلي بالغناء ويبتلي بالفقر، فالعبد ما دام في دور الابتلاء خف منه، احذره، واحذر أن يأتيك فقير يقول لوجه الله وما تعطيه، قد يكون أوصل إليك وأنت لا تشعر، قد بعث إليك لتمتحن أنت أيضا. فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الموطأ: أعطوا السائل ولو جاءكم على فرس. يا رسول الله هذا على فرس تساوي 20,000 ريال، قال أعطي. أعطوا السائل ولو أتاكم أو جاءكم على فرس. قد يكون هذا ملك بعث إليك ليمتحنك وما تدري. ومن لم يجد فليصرف بكلمة طيبة فإنها صدقة. أما أن يعنفه أو يغلظ له أو يندد بصنيعه فهذا المسكين قد تورط، قد يكون وقع. فلهذا لا بد وأن تكون كلمة طيبة فإنها خير من 1,000 ريال خبيثة مع الزمجرة والسخط. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أهلها والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذان عاملان لإحباط الصدقة وإفسادها، المن والأذى. المن يا معاشر الأبناء أن تتصدق على أخيك ثم تمن عليه تلك الصدقة، كسوته مشلحا كلما رأيته، ما شاء الله ما زال مشلع عندك، إن شاء الله كافي مناسب، لا سيما إذا هو مع الناس. كيف حال المنيحة التي منحناكم إياها؟ تحلب ما زالت، فيقتله. المن هو تعداد النعمة، المن لله، لله أن يمن على من يشاء ويعطي من يشاء. أما عبد الله تمن عليه تقتله، لا تتصدق عليه. إذن والأذى أن يعطيه ويؤذيه، رأيناهم يعطيه ريال ويدفع، أو يعطيه ريال ويشتمه، ما تعطيه ولا تشتمه. ثم هذه الصدقة تبخرت وتلاجت بطلت، لا تعمل عملها في النفس لا معالجة الشح ولا في تكفير الذنب، فضلا على أن تصبغ النفس بصبغة الطهر لأنها بطلت، كالصلاة التي ما صحت من صاحبها. معاشر المستمعين، هذا حديث الصدقة، يبقى هل نحن نتصدق؟ بعد قليل إن شاء الله. أريد أن أقول هذا الذي سمعناه ينبغي أن نكون أول المنتفعين به، أليس كذلك؟ إذن فباب الصدقة مفتوح. ومن فضل الله أن الناس ما زالوا يطلبون الصدقة ويفرحون بها إلى هذه اللحظة، أليس كذلك؟ وإن يوما وهو قريب يخرج الرجل بصدقة الذهب فلا يجد من يقبلها. والخير واسع وعميم، ومع هذا ما زلنا نبتلى ويوجد ناس يرغبون ويطلبون، أليس كذلك؟ إذن فحققوا هذا الذي علمتموه وتعلمتموه، والله أسأل أن يجعلنا من المتصدقين والمتصدقات، إذ جاء الثناء عليهم في قول الله عز وجل في صفاتهم المتصدقين والمتصدقات، وتصدقوا بالقليل والكثير وداوا مرضاكم بالصدقة وأخفوا صدقاتكم فإن ذلك خير لكم، والله أسأل أن يغفر لي ولكم إنه قدير. الآن نجيب على الأسئلة. فتح الله علينا وعليه، هل على المؤمنة من صدقة في حليها الذي تلبسه في يديها ورجليها ورقبتها وآذانها؟ هذا السؤال. الجواب، أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، فذهب جمهورهم أي أكثرهم من الصحابة إلى يومنا هذا، ولا سيما عصر السلف إذ هو العمدة، على أن المؤمن إذا اشترت حليا لتتحلى به لزوجها حتى تحصنه ويحصنها، هذا الغرض الشريف، هذه المؤمنة ليس عليها في حليها وحليها الذي اشترته لتتحلى به حتى تسد حاجة الزوج ويسد حاجتها بالتعاون. وقالوا كانت عائشة أم المؤمنين تحتها يتامى أخيها عبد الرحمن، وكان لهم حلي وما كانت تزكيه، وكان ابن عمر كذلك، وكان جابر كذلك، وهكذا. وقال خلاف الجمهور كأبي حنيفة وبعض أهل الحديث والظاهرية، قالوا بوجوب زكاة الحلي، تبهتم؟ وهنا نحن نذكر الحكم ولا نلزم، فنقول إذا نشطت المؤمنة وراغبت في زكاة حليها تقومه وتزكيه سنويا بنسبة 2.5%، وإن هي أخذت بالرخصة وبما عليه جمهور المسلمين والمسلمات وقالت ما ادخرته ولا كنزته ولا هو كنز وإنما هو زينتي، فلا نلزمها بذلك ولا نبغضها ولا نقول درجتها أدنى، أبدا، أخذت بدين الله. عرفت يا شيخ هذه؟ الحمد لله. سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كيف نخرج زكاة الأسهم؟ هل على القيمة التي تم بها الشراء أم من ربحها؟ يعني أصحاب الشركات والمؤسسات، مثلا شركة الكهرباء، أعرف أن الناس مساهمون فيها بأسهم، هذا عنده 100 سهم، هذا 200 سهم، هذا 10 أسهم، أليس كذلك؟ ويوم ما دخلوا بالأسهم تعرفون ب100 ريال من 20 سنة كان السهم 100 ريال، هل الآن السهم يساوي 100؟ يساوي أضعاف مضاعفة، بدليل المخزن كنا نشتري ب500 ريال في باب المجيدي، الآن ب50,000، بمليون الآن. إذن فما المخرج الذي أراه ما داموا يعطونك ربحا سنويا كذا ولا لا؟ فأنت زكي الذي تحصل عليه منهم على الفور، لأن الأدوات لا تزكى. شخص عنده حمار يحمل عليه البرسيم ويؤجعه للناس ما يزكي، فالسيارة كذلك يشتغل عليها، يحمل عليها البضائع، يحمل عليها الركاب، ما يزكيها كالفرس. لكن هذا الذي يحمل عليها إذا توفر له من الحمالة شيء وحال على الحول يزكيه. فما دامت الشركة عبارة عن مكائن ضخمة ولا لا، وأدوات و فما نستطيع نقول قوم كيف يقومه، مستحيل أن يصل إلى نتيجة. إذن وليست هي للبيع والشراء كالتجارة حتى نقول قومها رأس كل سنة، فنقول من باب اليسر لا العسر أن صاحب الأسهم عندما يعطى الفائدة السنوية يزكيها على الفور ويحمد الله عز وجل. هذا اجتهاد. ثانيا يقول اشترى رجل أكثر من قطعة أرض للبناء، عم بناء كذا منزل على قطعة وترك الباقي، عمر بناء كذا أظن على منزل وترك الباقي، هل من زكاة على قطع الباقية؟ هنا مسألة أيضا خلافية، وأنا أحب من العالم أن يذكر المسائل الخلافية كما هي حتى لا يسمع السامع من غيرك يقول كيف يتناقض العلماء، هذا خطأ. أنا ما أعني الخلاف الجزئي الشاذ الذي لا قيمة له لا يذكر، لكن مسألة اختلف فيها أئمة الإسلام وأصحاب رسول الله ما ينبغي أن تفصل جانبا كامل وبعد يطلع عليه يظهر بين المسلمين تناقضات. فأقول هذه المسألة مسألة الاحتكار. الفقه يسمون التجارة بتسميتين، إن كانت تدخل وتخرج كالبقالة والبز والثياب يوميا يبيع ويشتري، هذه تسمى بالتجارة المدارة لأنها تدور. هذه إذا حال الحول على بداية عمله يغلق بابه ويجرد أو يجرد الموجود ويعرف قيمته ويزكيه عالم كل سنة. والتجارة المحتكرة وهي أن يشتري الأرض ولا يبيعها إلا إذا ربح فيها عام عامين ثلاثة غير مهم، يشتري العمارة للتجارة يقول يوم ما أكسب فيها 1,000 أو 10 أبيعها، يشري مثلا الزلية تبقى عامين ثلاثة لا يبيعها إلا لمكسب. تبهتم؟ هذه تسمى بالمحتكرة. ذهب مالك رحمه الله ومن وافقه من أئمة الفقه على أن هذه المحتكرة تزكى يوم ما يبيعها فقط ولو بقيت 10 سنوات، إذا باعها يزكي النقد الذي حصل عليه، اشتراها ب100 وباعها ب100,000 يزكي ال100,000 على الفور ولا ينتظر بها حولا ولا شعرا، هذا إذا اشتراها للتجارة احتكارا لها. ودليلهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا أعطى العطية لصاحبه يسأله هل عندك شيء قبل هذا تجب فيه الزكاة، فإن قال صاحب العطية عندي يأخذ عليه الزكاة، وإن كان ما عنده هو أعطاه مبلغ أكثر من نصاب مرات، لأنهم كانوا يعطون لرجال الجهاد كل سنة ما يعيشون به. الآن الحكومة تعطي العسكري شهرية أليس كذلك؟ ما كانت الأنظمة المالية كما هي الآن، يعطى الرجل مسجل اسمه في ديوان المجاهدين في السنة مرة، ما يكفيه سنة، فيعطيه مبلغ، ما يقول له زكيه الآن، لا، لأنه ما عنده أصل قبل ذلك. هذا دليلهم مع العلم أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضية نص، حتى إن بعضهم كالظا يقول لا زكاة في التجارة. فهذا المذهب مذهب مالك ومن وافقه طابع الرفق والرحمة ظاهران فيه، بدليل ماذا يا فؤاد؟ بدليل أن الرجل يشتري أرض بمئات ألف ريال، انتبهتم؟ بدل ما تضيع هذه الألف المئات ألف ريال أو يسرف فيها، يقول اشتريها قطعة أرض لعل الله يفتح أبيعها بمئة وعشرة، انتبهتم؟ وهو لا يملك شيئا، فإذا ألزمناه بالزكاة وجاء الحول ما انبعث، من أين يأتي ب 2500 ريال؟ ما عنده. يجي العام الثاني ما انبعث، من أين يأتي ب 2500؟ أليس كذلك؟ فمن الرحمة أن نقول يوم ما تبيح زكيها، كالديون يزكي الذي قبضه وباع به مرة واحدة. نعم. وهناك مذهب أحمد رحمه الله ومن وافقه أن التجارة المحتكرة عنده كالمدارة، يزكيها كل حول، انتبهتم؟ بغض الطرف إن باعت لم تنباع، يستفيد أو لا يستفيد، يزكيها. وعلى كل حال هذا عرض المسألة. وأنا قررت في رسالة الجمل في زكاة العمل بعدما نظرت إلى أدلة القوم، فرجحت هذا الجانب وهو ألفق بالمؤمنين، ثبتم؟ والأمر كزكاة الحلي، المؤمنة مسؤولة تزكي أو لا تزكي. ثانيا، انتهى الوقت. سائل يقول يا شيخ، ما حكم إذا سألني رجل صحيح الجسم فأعطيته ثم قلت له يا أخي لما لا تعمل، أنت قوي وشاب وتستطيع أن تكف يدك من سؤال الناس؟ أقول إذا كانت زكاة لك أن تقول يا شاب أنت قوي، ولا حق في الزكاة لرجل سوي ذي مرة قوي كما قال رسول، وإن شئت خذ وإن شئت لا، أنا أنصح لك. أما صدقة التطوع لا، معنى هذا أنك حطمته، أعطيه ويوم من الأيام اتصل به وعظه. أما في حال الطلب ما جاء على فرس، جاء يمشي على رجله، فما ينبغي أن تقول له هذا تعظه، يعني هذا ينقص من أجرك لأنك قد آذيته. تفضل. هذا أبوي الله يرحمه عندما غرسوها وغرسوها وغرسوها بعده، وهو ما كان غرسها، قال الجواب ربعها بغرسه. أيوة. يجعلونه لله في صدقة. أحسن. طيب يقسمون، كونهم بنوا أو غرسوا يتصدقونهم أيضا، لا يشحون بحيث يقولوا نحن غرسنا الآن ما نعطي ربع البستان نشتري قطعة أرض أخرى بدلها. لا، هم بيبلون الربع ليش يقولون ما كيف الحين إحنا نسبب ضرر هذا هذا ولا لا؟ عنهم اللي يبقى حقهم. الذي يبقى لهم إن شاءوا وقفوه وسبلوه، وإن شاءوا استغلوه ولهم أو باعوه، يفصلون الربع بالعد بالنخلة ولا بالمساحة، هذه صدقة على والدنا هذا وقف، والباقي إن شاءوا باعوا أو استثمروا. الأرض عليها النخل، لكن الأرض على الدرع الحب، يعني ما قال يقول لي الربع إذا كانت الأرض تستأجر بمال وتزرع، نعم هذا الدخل هذا ربعه صدقة مقابل الأرض، ما يستغلون الأرض بأربعة أرباعها، ما لهم إلا غلة ثلاث أرباع، هذا ربع هذا إن كان ثمر إن كان دراهم توزع على الفقراء على الجهة التي عينها الميت. كيف يشتغلون الأرض الحين يسبلون بيها؟ ما من أرض إلا وتقسم الربع. إن أجروها عن شخص أجروها كاملة ربع القيمة يتصدقون بها. نعم. من أن حضيرتنا الربع؟ الحمد لله. ليش أن الأرض الباقي يقدر يسبل ويستقر فيه؟ فين الأرض الباقي؟ ما بقي شيء. الأرض الحين موجهة بالربع وربع الحين يتصدقون يبيع. الحكم هو هذا، أبونا مات قال ربع الأرض هذه صدقة. نعم. قبل أن نغرس. نعم. جينا نغرس غرسناها كلها كذا ولا الآن نعطي ربعها في نخله صدقة على أبينا. ولها إيجار، كيف تكون زكاتها؟ السائل الحبيب يقول مؤمن عنده عمارة أو عمارات يؤجرها سنويا أو شهريا ويأخذ الإيجار منها، كيف يزكيها؟ هل يزكي قيمة العمارة أو يزكي النقود التي أخذها من الإيجار؟ بين لنا الحكم. الجواب: لا التفات إلى من قال تزكى الإيجارات شهريا، إذ هذا لا يقوم عليه دليل قط. يبقى ما عليه أهل العلم من عهد الصحابة إلى اليوم أن الإيجارات لما تتجمع ويضعها في صندوقه ويحول عليها الحول يزكيها مرة واحدة. تزكية الإيجار كل شهر ذي صدقة، ما هي زكاة. ولا نمنع أنك تزكي كل شهر، لكن ما نسميها زكاة واجبة أبدا، تبرع وإحسان. فتجمع أنت إيجاراتك السنوية وهي مدسوسة عندك أو في بنك مسلم، وإذا حال الحول على زكاتك الموجود تزكي في يوم واحد. هذا هو زكاة إيجار العمارات. كالرواتب، رواتب الموظفين من أمثالنا، نستلم كل شهر راتب تجب فيه الزكاة، أليس كذلك؟ فهل نزكي الراتب كل شهر؟ ما أوجب علينا الشهر هذا. نأكل ونتصدق ونتداوى ونشرب وكذا، والباقي إذا جاء رمضان نكشف عنه، وجدناه نصابا زكيناه، وجدناه قل من نصاب ليس علينا شيء. تبهتم؟ يبقى أهل الورع والكمال أولئك في مصاف أخرى ما نطمع في صفوفهم ولا نساميهم. كان الشيخ الطيب العقبي رحمة الله عليه شيخنا خريج المسجد النبوي حدثني بنفسه، قال: كنت في مكة أدير جريدة القبلة، تبهتم، قبل أم القرى. قال: فكنت أقسم الراتب الشهري ثلاث أقسام، قسمة أنفقها على نفسي وأخرى أتصدق بها على طلبتي المسجد، والثالث على الجريدة. فهل نحن نستطيع هذا؟ حصل أن أخبرنا رسول عن مثل هذا صاحب الزرع أو الحديقة، السحابة تساق حتى تمطر، فسألوا: لما أنت؟ قال: لأنني أقسمها أثلاثا، ثلثا آكله وثلثا أتصدق به وثلثا أرده عليها. تباتم. فهذا الكمال ما عنده حد. أما نكتب في كتاب الحلال والحرام ونقول يجب إيجار الرواتب والعمارات نخرج على سنة المسلمين، كل هذا رغبة في الخير. لا، لا بد أن نقول ما عليه الحق والمسلمون. عرفت القضية؟ سائل يقول: شخص مبتلى بتناول الخمر ولكنه فقير جدا وفي حاجة إلى الصدقة ولديه أولاد صغار، كيف نصنع؟ نعطيه ولا لا؟ قال تعالى وقوله الحق: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه نزلت في ماذا؟ في هذا السؤال. قالوا: جاءنا يهودي يا رسول الله فقير، نعطيه ولا لا؟ آخر قال: جاءنا نصراني. آخر قال: جاءنا كذا. فالصدقة صدقة التطوع ما أنت مسؤول، جايع سد بطنه، في كل ذات كبد رطب أجر ولو كلب. الصدقة الفرض، الزكاة لا تعطى لأعداء الله. لما؟ لأنها حق المؤمنين، ما يجب أن نتصرف فيما إلينا. هذه الفقراء المؤمنين تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فما تتبرع أنت بمال الفقراء على فاسق وإلا على كافر. أما صدقة التطوع أعطيها حتى لأكثر الناس، وهذا غير مانع أن تعظ أخاك وتنصحه وتأتي به المسجد وتعالجه، تديه للطبيب تمات حتى يبطل هذا الألم منه، ما يبقى تأكل النار وأنت تضحك. سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أراد رجل أو أراد رجل أن يتصدق بمال فسرق المال فسرق المال، فما حكم هذا الرجل؟ فهل له من ثواب؟ أنا ما أقول سرق، أراد أن يتصدق وبعد سقطت منه الصدقة من جيبه، ضاع بسرقة بتلف بكذا، نقول يعطى على أجر نيته، يعطى على نيته الخيرية. أعظم من هذا، إبراهيم يتصدق أو الشيخ راشد، وأنت تتململ: آه لو كان عندي لكنت أتصدق كما يتصدق. تعطى أجر الصدقة وأنت ما تصدق، إن كنت صادقا في نيتك. نعم. أقول الحبيب السائل: ما أفصح السائل، وجبت عليه صدقة واجبة زكاة كذا ولا أو كفارة من الواجبات أو نذر، ثم سرقت منه أو ضاعت، هل يغرمها أو لا يغرمها؟ الجواب: يغرمها، لا بد، ما وصلت إلى يد الفقير، فالفقير يطالب بحقه، لماذا ضيعها أنت؟ وهو صحيح. هل من سائل؟ نعم. شاء الله وراء ظروف يتصدق يحط هذا تحسن وتبايت ولا كيف يخديها؟ هو الميت مات ولقيت ان القروش لي باقيه يصدقها يحطها في لحم ورز ولا كيف يصدقها؟ هذا اذا كانت 1000 ريال ما تشتري لا ارض ولا عين، خلها عشيله. المهم لابد اذا كانت مال ذا قيمه، الاحسن يبني به مسجد، يساعد على بناء مسجد على رباط، يبعثه بالجهاد. واذا كان شيء ما يبني مسجد ولا يقوم جهاد، يعمله رز ولحم ويمشي يجمع عليه الفرق. اذا كان قليله والورقه يعملها رز ولحم، لا هذه يقول هي تركه صدقه، الورث اخذوا حقهم، لكن يعملها رز ولحم. اذا كانت قليله، اذا كانت تساعد على اقامه مسجد او ترميمه افضل من اكل الناس وتنتهي في يوم. واذا كانت 2000 ريال 5000 مثلا ممكن يطعم بها الفقراء والمساكين. ليلة الموت يعني تعمل بها؟ لا ما هو ليلة الموت، أنا مطلقا في أي وقت. آخر سؤال يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، زكاة المال هل يجب إخراجها على الثمانية المذكورين في كتاب الله؟ ذكر تعالى مصارف الزكاة وحصر في ثمانية. يقول السائل: لا بد من توزيعها على الثمانية أو يكفي أن ندفعها لباب واحد؟ الجواب بغض الطرف عن الخلاف، الباب المفتوح أدخل معه كذا ولا. الآن في هذه الظروف قد يوجد عندنا غريم فقط، كذا نعطي للغريم. وجد الجهاد في أفغانستان، الآن معنا بابان، نعطي لأفغانستان البعض ونعطي للغريم البعض. ما وجدنا غريم ووجد معنا فقراء ومساكين، نعطيهم البعض والبعض الثاني للجهاد. وإذا الجهاد انتصر المجاهدون في أفغانستان وما بقي جهاد، باب غلق، نبحث عن الفقراء أو عن الغارمين، وهكذا بحسب واقع الناس. ولو دفع كلها في الجهاد أو أعطاها لغريم سد الدين وتجزي إن شاء الله. قولوا المؤذن وهو أطولنا عنقا يوم القيامة، يقول رأينا إخواننا أنا أقيم للصلاة وأقول الله أكبر يصلي السنة، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، إلا إذا دخل فيها وصلى ركعة قبل ما تجي أنت وتقيم فليتمها. أما أنت تقول الله أكبر تقيم ويقوم يصلي النافلة باطلة.